تزكية للنفس. وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وأيضا وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار. وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه أنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة شرعا. لو أنك قلت أنا مؤمن بدون إن شاء الله وقصدت الإيمان المطلق المستلزم لفعل المأمورات وترك المحظورات لكنت قد شهدت لنفسك لأنك من أهل الجنة، لأن من كان هذا وصفه فلا بد أن يكون من أهل الجنة، وهذا حرام. ما يجوز للإنسان أن يقول إنه من أهل الجنة. لو قال قائل أنت من أهل الجنة فقلت نعم وجزمت، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. تقول إن شاء الله أرجو. كذلك الإيمان الذي يراد به فعل المأمورات والمحظورات لا أحد يلزم به، فهذا مأخذ السلف في الاستثناء في الإيمان. انتبه، فإذا قيل لك أنت مؤمن فقلت نعم ولا قلت إن شاء الله، صح بناء على أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان عندك معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، جازم به. فإذا قلت إن شاء الله صح أيضا. كيف ذلك؟ باعتبار أنك تريد أن الإيمان عند الإطلاق يتضمن فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا شيء لا أزم به، فأقول إن شاء الله لهذا الغرض. أما على قول المرجئة، على قول بعض الكلابية الذين يقولون تقول إن شاء الله لأنك لا تدري ما لا تموت عليك، فهذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إنما يخبر عن نفسه الآن، أما المستقبل فالله به عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.